بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس السابع في مذاكرة صحيح البخاري، وهو المجلس الثالث في مذاكرة أحاديث كتاب الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري غفر الله لنا ولكم وله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا التبويب على هذا الحديث ذكر فيه الإمام البخاري أن حب الأنصار علامة الإيمان، وهذه في خصلة من خصال الإيمان أوردها رحمه الله في هذا الكتاب. وقلنا إن كتاب الإيمان في صحيح البخاري اشتمل على كم باب؟ تفضل. نعم، اشتمل على 42 بابا. باب حب الأنصار من الإيمان أو علامة الإيمان. من الأنصار؟ الأنصار وصف وصف الله عز وجل به المسلمين من الأوس والخزرج الذين ناصروا الله عز وجل بمناصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإيواء المؤمنين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن وصف الأنصار وصف شرعي مرده إلى القرآن والسنة. فمن القرآن ما في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن سماهم الله بهذا الاسم كما سمى المهاجرين بهذا الاسم. وفي الحديث ها هنا حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك ابن النضر من بني الخزرج، من بني النجار من بني الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان، أي علامته ودلالته ومظهره، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامته ومغمصه بغض الأنصار. لماذا كان حبهم علامة الإيمان؟ لمآثرهم ومواقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. بايعوه رضي الله عنهم بيعتين في العقبة، على ماذا؟ على المناصرة، وأن يمكنوه أن يبلغ دين الله، لا يتوانوا ولا يقصروا، وأن يحموه ويذبوا عنه ويذودوا عنه مما يحموا به أنفسهم وأهليهم، وصدقوا وصبروا، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، ما ضرهم رضي الله عنهم. ولهذا لما كان في بيعة العقبة الثانية وتعاقدوا مع رسول الله وقاموا يبايعونه، قام دونهم أحدهم فقال: مهلا يا قوم، أتعلمون ما أنتم مقدمون عليه؟ إنكم إن بايعتم هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حاربتم العرب ورموكم عن قوس واحدة، فإما فاثبتوا وإلا فلا تبايعوا. قالوا: إليك عنا، والله إننا صدق عند اللقاء، صبر على المبايعة. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لهؤلاء المبايعين منهم في بيعتي العقبة الأولى والثانية فضل السبق على باقيهم. صبروا رضي الله عنهم، فلما كان في بدر خرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلقى عيرا من عير قريش يعوض بها ما أخذ المشركون من أموال أصحابه المهاجرين. ما خرج يريد قتالا لأنه ما تعاقد مع الأنصار إلا أن يحموه في المدينة. فلما جمع الله بينه وبين عدوهم شاورهم عليه الصلاة والسلام، فتكلم المهاجرون فأبلغوا فأعاد: أشيروا علينا أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، ويريد الأنصار. فقام أبو الحباب، فقام الحباب بن المنذر، فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: كأنك تعنينا يا رسول الله، والله لو خذت بنا عرض هذا البحر ويبعد عن بدر 30 أو 40 كيلا لخذناه معك، ما تخلف منا واحد. وقال الحباب بن المنذر: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. هؤلاء ألا يحبون؟ ألا يجلون؟ قدموا رسول الله على آبائهم، فإن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال مقالته الشنيعة الفاضحة له: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: والله لا، يقوله ابنه: والله لا، أنت الأذل ورسول الله الأعز، ولن تدخلها أي المدينة حتى يأذن رسول الله بذلك. ألا يحب هؤلاء؟ ثم جاء عبد الله إلى رسول الله قال: يا رسول الله، حدثت أنك ستقتل أبي، فإن كنت قاتله فمرني بذلك، آتيك برأسه، فإني أخشى أن أرى قاتل أبي غيري فلا أطيق ذلك فأقع في دم مسلم. هؤلاء ما يحبون، حبهم دين لهذه المواقف الجليلة. وأهل الإيمان أهل وفاء، ما هو بأهل نذالة، أهل وفاء. وقفوا مع رسول الله هذه المواقف 10 سنين وهو في أنعم عيش معهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان أي علامة حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، من أبغضهم فإنه منافق، كما كان المنافقون يبغضون بني عمومتهم المؤمنين لما ناصروا الله وناصروا رسوله. حتى في غزوة حنين وهي من آخر الغزوات، غنم عليه الصلاة والسلام من ثقيف وبني نصر ومن معهم من هوازن، غنم منهم المغانم الكثيرة، وجلها من النفل الذي هربوا وتركوه، فنفل منه زعماء العرب 100 100 من الإبل، لم يعطي الأنصار شيئا، عامة الأنصار لم يجدوا في أنفسهم، لأن حب رسول الله وإجلاله وتعظيمه بلغ فيهم مبلغه حتى كمل بذلك إيمانهم. فقال بعض حواشيهم وأطرافهم: هذه سيوفنا لم تجف منهم، ويعطيهم ولا يعطينا. بلغ ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال لأنس راوي الحديث: يا أنس، اجمع لي الأنصار في مكان لا يجتمع فيه غيرهم. فذهب أنس إلى سراتهم وكبرائهم وشيوخهم، فأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم ولا يجمع معهم غيرهم. أثارهم ذلك: لما؟ وش العلم؟ فاستتبعوا الخبر، وإذا هو حديث لبعض أطرافهم من شبابهم وغير سراتهم: هذه سيوفنا لم تجف منهم، ويعطيهم ولا يعطينا. فاجتمعوا امتثالا لطلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه أنس وقد اجتمعوا تحت شراع، فأخذ رسول الله بيد أنس ومشى حتى دخل فيهم وصار وسطهم. فالتفت عن يمينه وعن يساره قال أمعكم غيركم يا معشر الأنصار؟ قالوا معنا فلان هو ابن أختنا، يعني حنا خوالة. قال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. ثم قال ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ وش العلم وش الكلام هذا؟ فقال سراتهم يا رسول الله حديث تكلم به بعض أطرافنا لم يتكلم به سراتنا أي عقلاؤنا. قال أما لو قلتم لصدقتم يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأحمر، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا رضي الله عنهم فرحا وطربا، قالوا بلى رضينا، لأن منهم من ظن أنها فتحت مكة وانتصر على هوازن يبقى ولا يرجع معهم. ثم قال مؤكدا يا معشر الأنصار والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار لولا الهجرة لوددت أن نكون امرأة من الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. ففرحوا رضي الله عنهم وبكوا حتى أخضلوا بدموعهم لحاهم فرحا بهذه المنة. هؤلاء يبغضون يكرهون يسبون وينتقدون، هذا علامة نفاق، بل هؤلاء يحبون بمحبة الله ورسوله ويعظمون ويجلون لمواقفهم ومآثرهم في دين الله. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأمر هو لهم خاصة وللناس غيرهم عامة، يا معشر الأنصار اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة يستأثر عليكم بالمال وبالجاه وبالمناصب، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الناس يكثرون والأنصار يقلون. فأفاد الحديث في هذه الترجمة هذا المعنى العظيم في حبهم رضي الله عنهم. وأنت أيها المسلم اقرأ في سيرهم جماعة وأفرادا، فإن زاد إيمانك فاعلم أن هذا علامة خير لك، وإن نقص إيمانك فأنعش قلبك تراه في مواته رضي الله عن المهاجرين وعن الأنصار. نعم حسب المذكرة يا شيخ أنت سم أقول حسب المذكرة انتهت اللعنة. ما عندنا عطنا حديث بعد احنا مع البخاري. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري. باب من غير ترجمة ها؟ اي نعم. باب حدثنا أبو ندار باب قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا. من أبو إدريس هذا؟ عائذ الله هو الخولاني، هو الخولاني اليماني، يروي عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه. نعم. قال وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. اللهم ارض عنهم. الله أكبر. هذا الباب قبل أن نتكلم عليه بما يفتح الله في هذه العجالة، ما علاقته بكتاب الإيمان؟ هل له علاقة بكتاب الإيمان؟ هذا الباب من أقوى ما يرد به على من؟ على المرجئة وعلى الوعيدية، في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. من ذلك أي من هذه الذنوب والكبائر. إذن صاحب الذنب وصاحب الكبيرة إذا مات غير تائب منها فحكمه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر ذنبه، ما هو بخالد مخلدا في النار. وهذا رد على الوعيدية الذين قالوا صاحب الذنب في الآخرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبد الآباد. وإن شاء رحمه بما معه من إيمان وتوحيد أو قبول شفاعة الشافعين فيه، أو عذبه على قدر ذنبه، وهذا رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا الحديث في الصحيحين يرويه عبادة بن الصامت من رواية أبي إدريس الخولاني عائذ، قال عبادة: وكان أحد النقباء ليلة العقبة، النقباء لكثرة المبايعين 74 رجلا و18 امرأة، انتقب منهم نقباء أي رؤساء يبايعون عن غيرهم، وهذا أصل في البيعة الخاصة التي تغني عن البيعة العامة، سواء في بيعة على دين أو في بيعة على عقد وعهد في إمارة أو غيرها. وكان ممن شهد بدرا، إذن له السابقة، فهو من سابقة الأنصار. قال عبادة: بايعنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، هذا العهد وهذه البيعة التي وقعت على التوحيد، ألا نشرك بالله شيئا، وألا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وألا نعصي في معروف. فمن أصاب من ذلك أي من هذه الذنوب سوى الشرك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومنه أخذ العلماء قاعدة أن الحدود ماذا؟ وش الحدود؟ ها؟ أو أنتم مشغولين مع هالبزر؟ أن الحدود كفارات، الحدود كفارات، فمن وقع في موجب حد فعوقب به فهو كفارة له. مثاله: من سرق فقطعت يده، قطع اليد كفارة له فلا يعير بالسرقة. قذف فجلد كفارة له، شرب الخمر فجلد كفارة له. والحدود في الدنيا حدود الشرع، ما حدود القبيلة أو القوانين الوضعية، حدود الشرع كفارات. سؤال: كم الحدود الشرعية؟ 6. ها ما هي؟ ها تحكيم الشرع، ما هو معناها فقط الحدود، الحدود من تحكيم الشرعي، عندنا أحكام في المبايعات في العقود في الجنايات، أما الحدود التي جعل الله لها حدا ف6: حد الردة وهو القتل، حد شرب الخمر وهو إيش؟ الجلد. كم يجلد؟ استقرت الشريعة على جلده 8 جلدة، كم ذكرنا الآن؟ 2. حد القذف الجلد 8 جلدة. حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ولهذا حد الحرابة لا يقبل، ليس كالتعزير للولي الأمر أن يعفو، لا، حد إذا ثبت لا بد من إنفاذه. هذه كم؟ 4. ها؟ 4. 3 ولا 4؟ يبيجينا غلط، ما هي العادة. الحد الخامس: حد الزاني غير المحصن، لم يتحصن بنكاح صحيح، وحده ماذا؟ جلد 100 وتغريب عام. الخامس حد الزاني المحصن. ما حده؟ أن يرجم رجلا كان أو امرأة إذا ثبتت عليه ثبت زناه مع إحصانه، إما بإقراره أو بأن يشهد 4 شهود بالفعل الصريح الذي لا مرية ولا التباس فيه، يرجم بالحجارة حتى يموت. كم هذه؟ 6. وش باقي؟ لا، القتل قصاص ليس حدا. القتل قصاص، فإذا لم يطالب أولياء الدم أو تنازلوا ما يقام. الحد السادس ولا السابع؟ السرقة. فإن السرقة إذا اجتمعت شروطها، وهي عند الجمهور 6 شروط وعند الحنابلة 8 شروط، إذا توافرت قطعت يد السارق من مفصل كفه الأيمن. هذه الحدود، وهناك أحكام شرعية كثيرة سوى ذلك، ولهذا الحدود لا تمثل من مجمل أحكام الله إلا نحو 10% أو أقل. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه. إذن الشريعة متشوفة متطلعة إلى الستر لا إلى الفضيحة والتشهير، لأن التشهير بحد ذاته تعزير، وستر الله عليه فهو إلى الله، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. هذا إذا لم يتب منها، فإن تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها. ومن هذا قول الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين. أما من مات وهو تائب من الذنب وقبل الله توبته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نقف عند هذا المعنى وهذا الموضع، وهذا آخر الدروس في هذه الدورة، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا ثباتا عليه حتى الممات، إنه جواد كريم والله أعلم. السائل يقول: أمي كبيرة في السن وأنا متزوج، هل أبات الليل كله عند أمي أم في بيتي؟ اعمل ما يرضي أمك ويدخل عليها السرور والأنس، فإن كان بياتك عندها يسرها فبت عندها، إذا قضيت وطرك من أهلك حط فراشك جنب راس أمك، لا تفوتك أمك إلا وهي راضية عنك وأنت بار بها، وإلا تراها إذا ماتت تحسف تندم دهرك كله على ذلك. ولا أظن المرأة الموفقة إلا تعين زوجها على بره بأمه، والله أعلم. يقول: بيني وبين أخي خلاف وأسلم عليه ويسلم علي ولا أصله كثيرا ولا أكلمه، هل أنا قاطع رحم؟ إذا كان بينكم السلام فلست قاطع رحم يا أخي، بينكم الحد الأدنى الذي هو السلام يبعد الهجر والقطيعة، إنما ينقصكم الكمال والمستحب في كمال الصلة، والله أعلم. يقول: عندي سائق خاص وأبغى أعطيه ونيت يشتغل عليه وترزق الله عليه ويعطيني كل يوم 50 ريالا ويغلب على ظني أنه يكسب أكثر، هل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، هذا نوع استعباد، أن تحدد له هذه القيمة، تشارك أنت وياه في النصيفة بنسبة مشاعة، فيجوز ذلك إذا كان النظام يخوله. أما تتستر عليه تعطيه دنة أو ونيت أو سيارة تفرض عليه في الشهر كذا أو في اليوم كذا، هذا اتجار بالبشر، وهذا ظلم وحرام، والله أعلم. ما حكم من أعان من لحق بالمشركين بالسويد بالمال لطلب الدنيا علما بأنه أخ لي؟ إن صحوا وبين أن هجرته إلى بلدان الكفار لأجل الدنيا أنه لا ينفعه بل يضره، وأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يقيم بين ظهرين الكفار، وطمنه أن نصيبه من الدنيا سيحصله أي في أي مكان كان، لن يحصل إلا ما كتب الله له. إذن المقدور لا بد منه، يبقى أن يفعل المأمور وينتهي عن المحذور، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.